إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء بكم أعزائي المستمعين، ملتقى جديد من نافذة مواجهة مع الكاتب المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. قراءة ما بين السطور في الأحداث، وغالبا تكون هناك بعض الأحداث التي لا يحق لنا أن نتحدث بشأنها، لأن الحديث فيها قد يكون فيه ضرر بدرجة ما في مصلحة هذا الوطن. وكما نرى الكثير من الاشتجارات في القارات السياسية الدولية، الحديث عنها وحولها بعمق قد يضر أكثر مما يخدم الصالح الوطني العام. قد يتفق وقد يختلف معي في ذلك كاتبنا المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. نحيي أولا كل المستمعين وحضرة الكاتب المحترم أحمد، ومخرجنا العزيز كريم فارد، زميلاتي ميادة فيشاوي، ويسعدني أن أكون مع الفريق الممتاز جدا اسمي هشام محفوظ. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك. أهلا بك يا دكتور. أنا أستاذ ميادة. أهلا بك. المعلومة على قدر الحاجة، هكذا تعلمناها منكم. هو تعديل بسيط إذا سمحت لي، هو ما فيش موضوعات يعني في المناخ اللي احنا بنعيشه محظور الكلام فيها، انما في ده التصحيح بقى، انه ربما حضرتك تقصد ان في معلومات ما يصحش انها تتقال. نعم، فالموضوعات كلها متاحة، لكن بعض المعلومات بتبقى تناولها يشكل خطر على الامن القومي، وبالتالي ما يصحش ان احنا تتقال على العلن يعني. طبعا، وممكن احنا كمان ما نبقاش عارفين، ولا يصح ان انا يعني اثقل عليك واقول زي ايه بالضبط يعني. لا لا. اسمح لي يا استاذ احمد، البدايه تكون يعني حول هذه القمه 33، القمه العربيه، وقاده وزعماء العرب في كلمتهم، والاعلان الذي تمخضت عنه هذه القمه العربية 33، وإلى أي مدى يمكن أن تشكل هذه أو هذا الإعلان نقطة ارتكاز تراجع فيها أو يراجع فيها الكيان الإسرائيلي نفسه، لأن الأمور فيما يبدو ستكون كلعبة البينج بونج، يفعل فعلة ولا بد أن تكون أمامها أفعال مواجهة. واحنا لازم نبقى يعني مش ملاحظين وبس، لازم نبقى فخورين بالخطاب المصري. نعم، الخطاب المصري عموما، مش بس كلمة سيادة الرئيس في القمة، لكن الخطاب المصري عموما، اللي برضو كلمة سيادته في القمة عبرت عن محددة وواضحة بالضبط كده. لا، ولا تختلف عن أي تصريح قاله سيادة الرئيس في مضى، ما تختلفش خالص عن موقف مصر كله. نعم، مش بس السنين اللي فاتت. نعم نعم، لانه متعلق بالمسألة الإسرائيلية الغزاوية. انا كاتب هذا الاسبوع يا دكتور في الوطن ما يفيد انه الذاكره الوطنيه بتبقى احيانا محتاجه لان تنتعش، او ان احنا كل شويه نشغلها عشان تفتكر يعني مواقف تاريخيه مهمه. نعم، فانا ببقى حاسس بالظلم لمصر لما نقول ما صدش يعني حضرتك معانا، ده بالعكس يعني دينامو هذا البرنامج وهذه المواقف، لكن اقصد كل اللي بيتكلم ويتكلم وتناول موقف المصري من 7 اكتوبر بحس بالظلم الموقف المصري، لانه ممتد قبل كده بكتير. احنا غزه تعرضت لازمات كتير السنين اللي فاتت من 2014 وجاي، من ساعه ما تولى يعني سياده الرئيس هو في مواجهه هذا الاجرام الصهيوني، لدرجة ان احنا في 2021 احنا وحضرتك فاكر استاذ ميادة فاكره والساده المستمعين فاكرين. نعم، قصة اعادة اعمار غزة، نص مليار دولار اللي مصر رصدتهم، وانطلقت المقاولين العرب الى قطاع غزة تبني نتائج العدوان في مايو 2021. نعم، اللي اصفر يعني عن تدمير جزئي في غزة، كان اكثر من 287 شهيد تقريبا، وعشان مئات الجرحى وبرضه المشردين. مصر راحت عملت الثلاث مدن الشهيره ال 176 عماره 2500 وحده سكنيه اللي هم دار مصر واحد ودار مصر اثنين ودار مصر ثلاثه في الشجاعيه والزهراء وجبليه، وعملت كورنيش غزه وعملت التقاطعات والمشاكل اللي في مدينه غزه نفسها وعادت بناء القطاع يعني اللي تهدم قبل كده في قبل كده وبعد كده في وادي من اكتوبر لغايه النهارده. فالموقف المصري اكبر ما يعني، بس طبعا عشان العدوان مستمر وبلغ اجرام غير مسبوق من اكتوبر لغايه النهارده، فعشان كده وهو ده اللي فرض نفسه على الاحداث عشان كده بنتناول العدوان الحالي. لكن مصر لها دورها قبل كده ومستمر بعد كده، لكن اللي غير معلن اكثر من المعلن اللي يعنينا بقى في الموضوع انه كلمه سياده الرئيس في القمه كانت زي ما حضرتك قلت بالظبط مركزه رايحه على قضيه واحده، ما لم تشتت القمه رغم القضيه الثانيه مهمه لكن علشان انت قدام نزيف دم غير مسبوق الكلمه رايحه على هذه القضيه على هذا العدوان على هذه الازمه ووضع حلول يعني جذريه وحاسمه لا تقبل يعني انصاف الحلول ولا الاسم على اثنين ولا اي حاجه غير انه تصدي لهذا العدوان ووقفه باي شكل والبدء في يعني محاصره اسرائيل سياسيا واذهاب الحل للدولتين. فده يتسق بقى مع تصريحات النهارده انه غير صحيح انه في الرجوع عن الذهاب الى محكمه العدل الدوليه، وده اللي احنا النهارده في خدمتنا الاخباريه طول اليوم في المواجيز يعني نشرناه واذعناه. مصدر رفيع المستوى ينفي صحه نشرته وسائل اعلام اسرائيليه بشان تراجع مصر عن الانضمام لسه في دعواها ضد اسرائيل بمحكمه العدل الدوليه. ما شوف بقى الاتساق يعني انت ضاغط في القمه عشان تعمل حلول تحاصر فيها هذا الكيان، والنهارده بعد القمه بتتكلم على انه هو بيطلع باشاعات كالعاده كل يوم كل يوم كلام غير صحيح في الاعلام الاسرائيلي. لكن انت النهارده بتنفي نفي جديد على احدث يعني كذيبه وبتقول انه مش صحيح ان احنا تراجعنا. فانت واخد رغم كل محاذير كامب ديفيد بس انت او معاهد السلام، لكن انت يعني برضو شوف الذكاء الدبلوماسي المصري، انت ما رحتش تتجاوز اللي بيسموها ايه التفاهمات اللي موجوده السنين اللي فات كلها ال 40 سنه، لان في حاجات مش مكتوبه. في عرف انه انا بحارب الارهاب محتاج طيران، الكامب ديفيد بتمنع، بعمل تفاهمات مع الجانب الاخر علشان انا عندي منطقه جيم فببلغ. هو بقى عايز يدخل غزه المفروض يخترني ما اخترنيش، هنا التفاهمات بتبقى فيها النكوص او التراجع، فبتبقى بتديني مبرر ان انت خالفت، انا كمان من حقي ان انا اتجاوز والتفاهمات اللي بيني وبينك انا في حل عنها. فهو دخل رفح وخالف في التعهدات مع مصر الموجوده من 2005 اللي دي تصل الى يعني قوة ملاح كامب ديفيد، ان احنا في اتفاقيات في 2005 لما اسرائيل انسحبت من غزه تخص بقى الحدود وتخص محور صلاح الدين وتخص رفح الفلسطينيه، هو تجاوز عن كل ده. فانا ما اروح ليه؟ لان الناس هتسال طب ما رحتوش من الاول ليه؟ يعني ليه ما رحتوش مع جنوب افريقيا من الاول؟ الناس ليهم شهور ما رحناش، لانه مش عايزين نبدا بمخالفه تعهدات او نتجاوز عن تفاهمات الا لما الطرف الثاني يقع في هذا التجاوز. هو خالف ودخل رفح وخالف التفاهمات وخالف كمان التعهدات الموجوده او الالتزامات اللي عليه من 2005، فانا في حل عن اي تفاهمات اخرى وبالتالي رحنا. لا وكمان بيزعم انه يعني مصر هي التي يعني تقف في وجه الاشقاء الفلسطينيين وبتمنعهم من عبور او دخول معبر رفح، او هي اللي بتمنع المساعدات، مع انه ده بالصوت والصوره والدنيا واضحه. من الذي يمنع؟ اللي بيمنع المساعدات هم. امبارح في فيديوهات الاشقاء الفلسطينيين من جوه القطاع بتتكلم انه احنا اصلا مصر مصرة انه نبقى على ارضنا علشان قضيتنا ما تروحش. وفي شاب حتى بيتكلم بيقول تخيلوا يا جماعة لو كل اللي هنا راحوا سينا طب قضيتنا هتبقى فين؟ ماتت خلاص. ده اللي عايزاه فالناس بقت فاهمة يعني. انا عايزة بس يعني جيب في بالي سؤال دلوقتي، لما الاعلام الاسرائيلي بينشر شائعة، دي مش اول مرة يعني بخصوص مصر، يعني النهاردة كان في اعلان اسرائيلي. شوف استاذة ميادة راحت على ما يخص برنامجنا الاساس اللي هو انا عندي بس اللي هو العبث فيه وعي بعض. وانا عايز اعرف اعلام الشر تعامل معه ازاي، يعني هل ما صدق لقى ديت ووسع بقى واتكلم وعاش عليها طول الليل؟ لا هو بيخلق، بعتقد ولا ده بيخلق اصلا شائعة، يعني هو مش هو بينتج طبعا اشاعات وبيرتكز على نقطة حقيقية ويبني عليها إشاعات كتير. لكن هو المدهش اللي هو شغلك يا أستاذة ميادة إنه ناس تشوفيها ليل ونهار يعني عاملة نفسها على شمال الموقف المصري، بتزايد على الموقف المصري وعايزاه يبقى يعني أكتر من كده، وليل ونهار تهاجم، قال يعني هي ضد العدو الإسرائيلي، وقال يعني هي في حالة عداء مع العدو الإسرائيلي. هذا العدو الإسرائيلي أول ما يقول إشاعة تلاقيهم مصدقينها وبيروجوها. يعني إشمعنى بيه العدو الإسرائيلي ده مصدر ثقة لما تلاقيه متكلم على الدولة المصرية؟ إشمعنى بيه تثق فيه قوي لما تلاقيه بيهاجم الدولة المصرية؟ ليه بقيت يعني حبيبه جدا دلوقتي لما بيحاول يورط مصر في أكاذيب غير صحيحة؟ فأنت قدام تناقضات عجيبة جدا. أنا بستغرب إزاي في ناس مش مثقفين، يعني إزاي في ناس أصلا متعلمين، إزاي في ناس أصلا ناس قادرين إن هم يصدقوا عدوهم الأساسي والرئيسي واللي عامل كل هذا الإجرام في شعب عربي شقيق، وفيهم كمان ما يعتبر هذا العدوان علينا إحنا أيضا، لكن إزاي لما يجي يكذب نتلقف أكاذيبه ونروجها ونصدقها ونقول في يعني كلام عن كذا وفي كلام عن كذا؟ يعني أنا مندهش إزاي عن تحمل الناس تحمل الجنسية المصرية وأدرى وأبلع على نفسها أنها تساهم في هذا الإفك. يعني أيضا يعني فيما يتعلق بهذه الغرائبية في المواقف، الموقف الغربي فندم، يعني يد تلطم على ما يحدث في غزة والدماء والروح الإنسانية، ويد أخرى يعني تلقي بسخاء المساعدات. يعني الحالة دي حضرتك يعني الموقف الغربي طبعا عنده مش هو ده، هو أصلا مؤسس لفكرة الزواجية المعايير، لكن احنا قدام حالة بقت يعني سخيفة جدا، ان في خطاب بيصدر لإرضاء ما يعتبرهم الأصدقاء العرب أو العالم، لأن العالم كله دلوقتي واخد موقف مش بس العرب. يعني ما هو اللي عامل دعوة ضد ألمانيا نيكاراجوا، واللي عامل دعوة ضد إسرائيل أمريكا جنوب أفريقيا، اللي عامل اللي متضامن مع دول عديدة أخرى. هو مضطر يطلع يصدر خطاب يرضي العالم شعبيا ورسميا، وفي نفس الوقت مضطر يصدر خطاب آخر متناقض يرضي اللوبي اليهودي والصهيوني والعدو الإسرائيلي. فمرة يقول أنا مش هبعت قنابل، لكن بعدها بشوية يقول خطاب تاني أنا موافق أنه إسرائيل تأمن نفسها ويعني تقضي على المقاومة في غزة. مرة تانية يقول أنا مش هبعت قنابل ثقيلة، وهو عارف أصلا أنه القطاع مش محتاج قنابل ثقيلة، أنت بتحارب مدنيين. مدنيين يعني إيه؟ يعني شوية رصاص خلاص. أنت بتكلم ناس عزل، يعني هذه القنابل دي محتاجة تورا بورا، يعني محتاجة تحصينات ومحتاجة جبال وعرة زي أفغانستان كده، مش بتاعة القطاع ده، قطاع مدني أغلبه، وحتى الأنفاق اللي تحت الأرض أنت أصلا مش عارف فين عشان تضربها. فالقنابل اللي انت منعتها اصلا مش محتاجينها هم قوي، لكن باقي الاسلحه يقول لك احنا ارسلنا اسلحه لاسرائيل خارج صفقه القنابل. فانت كل شويه خطاب رايح لدول وخطاب رايح لدول، واحنا قاعدين نتفرج. وطبعا القيادات السياسيه في كل الدنيا فاهمه هذا الازدواج وفاهمه الضغوط الشعبيه الاخلاقيه على الاداره الامريكيه. نتكلم الحزب الديمقراطي ده بتاع الحريات بقى والحقوق الانسان والحريه التعبير، هو نفسه لا عنده حرية تعبير ولا محترم حقوق الانسان. شفت عملوا ايه مع الجامعات. الشباب اللي هم في الجامعات واقفين مع غزال مع القضيه بالضبط. مشهد عجيب. فالسقوط مخزي لكل مبادئ هذا الحزب وكل مبادئ الغرب عموما. سقطت يعني ورقه يعني انا مش متصور يعني. مش متصور ان هم يقدروا يكلموا اي بلد في العالم يقولوا له يعني سيب الطلبه تتظاهر. طب انت ما سبتهمش ليه؟ عايزين انت مش عامل حريه راي وتعبير ومضطرين نوقف المساعدات. طب انت سيادتك ما عملتش ليه؟ فانت قدام مشهد يحدث لاول مره انه يكون يعني كانوا بيحاربوا فيتنام في الستينات لغايه منتصف السبعينات السبعينيات و يعني تقدر تقول اي كلام. انت دوله داخله في حرب فممكن يبقى في تجاوزات، لكن انت النهارده بتدعم تجاوزات ضد شعب اعزل 2.5 مليون مواطن، 2.25 مليون مواطن محرومين من كل حاجة، وانت بتدعم بالأسلحة اللي بيقتل هذا الشعب، وكمان تعمل فيتو في مجلس الأمن يمنع عقوبات على المعتدي اللي بيعمل كل هذا الإجرام، وفي نفس الوقت تتكلم على حل دولتين، لكن لما ساعة الجد ما يبقى في تصويت تروح تصوت ضد حل الدولتين. فكمية التناقضات يعني كشفت للأمانة بشكل يعني نهائي هذه الإدارة الأمريكية. الفاصل اللي ممكن ياخده زميلنا كريم فرج ومهندس الصوت العزيز رأفت موسى أعتقد هيكون صعب جدا اختياره، لكن قبل هذا الفاصل أقول سؤال برضو يعني يعني لي الآن. الرصيف الذي تزمع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقيمه في نفس التوقيت الإسرائيل طبعا تشاكس عند معبر رفح، هذا الرصيف إلى أي مدى يمكن أن تقرأ ما بين سطور هذه النية؟ إلى الحق تسير أم إلى غير ذلك؟ ده بعد الفاصل. تفضل تفضل. تفضل. أرضك هي حياتك دافع، دافع عن أهلك وإخواتك دافع، دافع أرضك هي حياتك دافع، دافع عن أهلك وإخواتك دافع، دافع أرضك هي حياتك دافع. برد وبحر وجو وصون المجد وزيد المجد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت ميثاق العهد. دافع برد وبحر وجو وصون المجد وزيد المجد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت ميثاق العهد. السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور. السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور. والحياة رب الشباب استعد يا شباب. كله أخي عربي من أخي شرف دمي وجوابي سكفاحنا وحدهنا في كان أبا الصحراء. كل أخي عربي من أخي شرف دمي وجوابي سكفاحنا وحدهنا في كان أبا. من جديد عدنا إليكم والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد سأل الدكتور هشام سؤال مهم جدا. مش قوي يعني. لا مهم. لا مهم. لا مهم. هو في منتهى الأهمية. وبالمناسبة أنا مختلف مع كل اللي بيطرح. لأنه طرح الأمريكي تقصد. واللي بيأيد الطرح الأمريكي. لأنه مش شايف حد يعني متحفظ أو يعني اللي بيسموه إيه مستريب يعني اللي بيحصل. لأنه إحنا قدام اسطول امريكي سادس قابع في البحر المتوسط طول الوقت. نعم. ايه اللي يمنعه انه هو اللي يقدم المساعدات على ساحل غزه؟ ايه اللي يمنعه؟ اللي يمنع سفن تجارية أمريكا عملاقة إنها هي تيجي. أنت قلق من مسألة الرصيف الأمريكي. آه إيه اللي يخلي يعني أنا محتاج لي رصيف ثابت يكلف هذه الكلفة عشان دعم الفلسطينيين اللي أنا ببعت سلاح عشان يقتلهم. يعني طب أنا إيه اللي يخليني ما أضغطش على إسرائيل وأخذ موافقة إن أنا أدخل يعني إغاثات زي ما أنا عايز. مش حتى مش من البحر الطيران يعني ينزل ويتشحن أو ينزل حتى في مصر ويتبيع ويدخل. إيه اللي يخليني أخد شهور والناس بتموت بحجة أنا بعمل رصيف عشان يدخلهم الأكل وأنا قادر بوسائل تانية لغاية ما يجي شهر نوفمبر ويجي المرشح المنتظر بالنسبة للأخ نتنياهو. وكمان والله يا دكتور ممكن أبعد من كده. أنا يعني أنا بعمل مقدمات قاعدة بحرية هل لها ارتباط باكتشافات الغاز في غزة؟ هل لها ارتباط بحدث توازن مع الوجود الروسي في سوريا؟ هل لها ارتباط بأي انفلات في الموقف مع إيران؟ يبقى أنا جاهز من غير ما يعني أسطولي يبقى قريب قراءة يعني واسعة المدى. يعني أسئلة كتير الأمانة بس مش فيها حكاية أنه جايين يعني صعبان عليهم الفلسطينيين وما فيش غير قال أنه يعني تعمل رصيف بمئات الملايين من الروبل. فأسئلة كتير لكن هو عشان كده كل شوية زي أنت عارف المثل العربي اللي على رأس بطحة كل شوية يقول لك السفن الأمريكية مش هتقرب من ساحل غزة. طب والتحدى قال لك يا عم أنت مش بتقول أن نيتك كويسة. إيه مين اللي قال أنه ممكن يبقى في حد متضايق أن السفن الأمريكية هتقرب من ساحل غزة؟ أنت مش جاي تجيب أكل ومساعدات. فالموضوع مريب لكن يقلقني عدم ظهور الموقف الروسي والصيني. هذه الأوراق مهمة جدا لما لم تظهر للآن هذه الأوراق يا أستاذ أحمد؟ لأن لا في بص يعني أنت مش هتلاقي ما هو المواقف ما بتتحسبش بالحسبة المباشرة حضرتك عارف لا وأستاذنا عفوا. لكن أنا لغاية النهاردة قدام موقف صيني ما فيش إدانة منه للفلسطينيين على الإطلاق. ده ما دونش 7 أكتوبر قدام موقف روسي مش بس ما دانش ده داعم لحق الفلسطينيين في مقاومة إقامة مثل هذا الاحتلال يرفض ما هو يراوح بأي شيء. ما هو عنده برضو وجود في روسيا مش عايز يفتح ملفه دلوقتي. كفاية المزاحمة الإيرانية وهو تعرف زي الفريق ما يحب الشريك فعنده موقف معقد. لكن هو أصلا سعيد بهذا التورط لأنه شاغل أمريكا شاغل أمريكا كتير عن الحزب الأوكراني الروسي. فهم يعني هم أصدقاء العرب حقيقيين مش من مصلحتهم انه او مش بيبقوا سعداء انه في نزيف دم لكن هم سعداء بانشغال امريكا عن الدعم الاوكراني. صحيح امريكا رصدت اموال بس شوف هل ده موقع هل حتى الاخبار كانت زي الاول كان ما عندهمش ورانا حاجه غير اوكرانيا وروسيا. النهارده العالم كله ملتفت للي بيحصل في غزه مش منتبه قوي. جزء من الجهد والاموال والاسلحه الغربيه بقت مقسومه بين اوكرانيا وإسرائيل ما هيش أوكرانيا لوحدها. فهم ضغط كبير خف عنهم في أوكرانيا راح كله ناحية غزة راح كله ناحية إيران راح كله ناحية المنطقة. التجارة الأمريكية مهددة في البحر الأحمر عاملة إزعاج الحوثيين عاملين إزعاج للتجارة الأمريكية في كلام سفن بتبعد بعيد خالص يعني أبعد من نطاق المسيرات الحوثية. فالأزمة دي كلها خدت أمريكا وجهدها وجيشها ومعها أوروبا كتير عن الدعم اللي كان منفردة بأوكرانيا لوحدها. فطبعا المسألة معقدة جدا لكن ردا بشكل مباشر على سؤالك في ريبة كبيرة حوالين هذا الرصيف الأمريكي. بعد الموجز إن شاء الله يا أستاذ أحمد نتكلم في الشأن الداخلي النهاردة وفي جولة لرئيس مجلس الوزراء دكتور مدبولي ومعودنا عليها تقريبا كده كل سبت في جولات لي بيهتم بيها جدا بالصناعة وصنع في مصر. يعني هذه يعني الأمنيات كلها إن شاء الله تتحقق إنه دائما يكون الصناعة المصرية في ازدهار. وجولته نقراها مع بعض إن شاء الله والعديد من الأخبار بعد الموجز الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يبدأ جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية بمحافظة بني سويف. مدبولي يؤكد أن إصلاح المسار الاقتصادي قائم على عدة قطاعات في مقدمتها الصناعة والزراعة والاتصالات. استشهاد 83 شخصا وإصابة 105 آخرين في 9 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة خلال 24 ساعة. آليات الاحتلال الإسرائيلي تجري عمليات تمشيط واسعة وتطلق النار بكثافة قرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. حزب الله اللبناني يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في ثكنة برانيت بمنطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تكشف عن أن أوكرانيا طلبت من واشنطن مساعدتها في تحديد أهداف داخل روسيا لضربها. كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخ باليستي تكتيكي وتتعهد بزيادة قدراتها النووية. في اليوم العالمي للمتاحف، وزارتا الثقافة والأثار تعلنان فتح جميع المتاحف بالمجان أمام الجمهور. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. يا بوي يا بوي يا مصر، أما الواحد بيحبك حب من المراحل بالواخد حبك في القلب، يستجري مين اللي يعاني حب الوطن في دم الواحد، أرض النهر ستر الجامد إن مهما انهب. يا بوي يا مصر، أما الواحد بيحبك حب. يا بوي يا بوي يا بوي يا مصر، أما الواحد بيحب الحب من المراحل بالواحد حبك في القلب، يستجري مين اللي يعاني حب الوطن في دم الواحد، أرض النهر ستر الجامد إن مهما انهب. يا بوي يا مصر، أما الواحد. أنا مصري من ساس الراسي، قلبي ارتوى من إخلاصي. أنا مصري من ساس الراسي، قلبي ارتوى من إخلاصي. وديني زي بقيت ناسي بنقول يا رب. يا بوي يا مصر، أما الواحد بيحبك حب. يا بوي يا بوي يا مصر، أما الواحد مراحل بالواقع حبك في القلب، يستجر مين اللي يعاني حب الوطن في دم الواحد، أرض النهر ستر الجامد إن مهما انهب. يا بوي يا مصر، أما الواحد بيحب الحب. بطن الحياة حمري جمري، مطرح ما تسري شباب تمري. بطن الحياة حمري جمري، مطرح ما تسري شباب تمري. أنا مستعد أدفع عمري وبلادي تشب. يا بوي يا مصر، أما الواحد بيحبك حب. يا بوي يا بوي يا مصر، أما الواحد بيحبك حب. مليانية غيرنا خليكي هنية، وعهد ربنا مليانية غيرنا خليكي هنية، وترجعي ست الدنيا وانا قد الصعب. احنا بنرجع خطوة خطوة ست الدنيا يا أستاذ أحمد، زي ما قال محمد الحلو في أغنيته، بالشغل وبالعمل، وزي ما قلت لحضرتك قبل الموجز إنه دكتور مصطفى مدبولي تقريبا كده كل سبت بيعمل جولات في مصانع مختلفة. الأسبوع اللي فات كان في دمياط وفي الشرقية على ما أتذكر، النهاردة في بني سويف، و بني سويف مظبوط، ومصانع العربي. والسبت اللي فات احنا كنا يعني في زيارة قبل يعني تشريف سيادة الرئيس لطبعا جهاز مستقبل مصر والإنجازات واتساع مساحات الرقعة الزراعية. كويس انك فكرتنا يعني ان احنا متهيألي ما تكلمناش عليه الاسبوع اللي فات، وانا ما جيتش الاثنين فالبرنامج ما تناولش موضوع مستقبل مصر. نعم طبعا يبقى لازم المواطن المصري يعرف ان احنا رغم هذه التحديات التي تحاول إيقاف ماكينة العمل والأداء والإنجازات، لكن بتماسك جموع الشعب المصري والثقة يعني في قيادتها، ده بيقود مسيرة وماكينات العمل لمزيد من الإنتاج. فأضم طبعا إلى ما تفضلت به زميلتي ميادة هذا السؤال. الدكتور مدبولي يؤكد أن إصلاح المسار الاقتصادي قائم على عدة قطاعات في مقدمتها الصناعة والزراعة والاتصالات. الصلاة عاملة جهد كبير جدا، وأكتر قطاع بيحصل فيه نمو في مصر، يعني ما شاء الله دخل على 20% نمو سنوي، وده رقم يعني أسطوري يعني. طبعا وعشان كده سيادة الرئيس تكلم في المؤتمر على أهمية الدراسات والتخصصات الخاصة بالاتصالات. طبعا إعلام الشر زي ما لسه حضرتك أشرت من شوية يعني وقف عند نقطة وحاول يشوش على كلمة سيادة الرئيس، لكن بس عشان انا قلت لحضرتك الرقم الاسبوع اللي فات الخاص بالتكنولوجيا الاتصالات في العالم، وان احنا رايحين لرقم اسطوري، يعني المرتبه اتغيرت، مكانتنا اتغيرت، وان احنا رايحين لرقم اسطوري لازم نبقى جزء منه، زي ما احنا مهتمين كده يعني بشكل يعني جبنا السيره، فنقول زي ما مهتمين كده بسياحه اللخوت لازم برضو دي سياحة قريبة مننا. نص السياحة اللي خد في العالم موجودة في البحر المتوسط، في 30,000 يخت في البحر المتوسط رايحين بين نيس وكانو ومربيلا والأماكن اللي على المتوسط ومرسيليا، وإحنا نصبنا فيها قليل، وعشان كده جاي الاهتمام، لأنه اليخت الواحد بيخلق بشكل مباشر 4.4 وظيفة، يعني كل 10 يخوت 44 وظيفة عمل مباشرة، وكل يخت بيعمل 100 فرصة عمل غير مباشرة، لأن الناس أصحاب اليخوت عايزين مياه معدنية فبيشغلوا مصانع عايزين ومناديل ورق، فعايزين اللي بيشغلوا عايزين أدوات نظافة وصابون سائل والحاجة فبيشغلوا، فكل يخت يعني باختصار في 100 فرصة عمل بيشغلها غير مباشرة، وأربعة وأربعة من عشر كل يخت فرصة عمل مباشرة بقى، اللي هيدول اللي هيوقفوه اللي هيخلوا يركن بتوع الترخيص الحاجات دي، فهذه قطاع مهتمين بيه. بالنسبة للزراعة وهندخل على الصناعة حضرتك قلت الاتصالات، الزراعة لازم بس الناس تبقى عارفة، حضرتكم عارفين بس نكلم السادة المستمعين انه المشروع بتاع الدلتا الجديدة. أيوه. طب تعال نخش على الدلتا القديمة الاول. الدلتا القديمة يعني انتوا عارفين مصر اقاليم طبعا، الصعيد ده ثلاث اقاليم، جنوب وسط وشمال، اقليم القاهرة الكبرى الجيزة والقليوبية والقاهرة، إقليم القناة ثلاث محافظات ومعهم شمال سيناء وجنوب سيناء ومعهم الشرقية، إقليم الإسكندرية ومعهم إسكندرية والمطروح ومعهم البحيرة. هتروح لإقليم الدلتا بقى، ده هيفضل بقى الغربية الدقهلية دمياط كفر الشيخ المنوفية، خمس محافظات دول عاملين كام أستاذة ميادة؟ كام كيلو؟ 12,375 كيلو وشوية كسور كده، 51 كيلو كده صغيرين، بس لما تيجي تحوليهم لفدادين يعملوا كام؟ يعني محافظات الدلتا دي القديمة يعملوا 2,092% فدان، يعني بص طيب الدلتا الجديدة بقى 2.2 مليون، يعني الدلتا الجديدة وفعلا قريبة من مساحة والمساحة. يعني مسيرة الرئيس قال احنا بنعمل اربع محافظات، ما كانش بيبالغ، انت عندك خمس محافظات كبار اهو، هاي الارقام اهي، انا بقول لك اهو 2,092% فدان، ده الدلتا القديمه اللي هي المحافظات اللي احنا قلناها الخمسه دول، الدلتا الجديده 2.2 مليون فدان. واحد وتم حاجه تفرح الزحمه. شفت بقى، شفت قد ايه المجهود اللي بتعمله وقد ايه الانجاز عشان بس في انت تقعد تتكلم انشا يا فندم ده مشروع، اتكلم قول الارقام. احنا شفنا المكان قبل والمكان بعد، شفنا اصفر وبعد حاجه رائعه جدا اللون الاصفر. بس شوف انت بتعمل مساحه قد فعلا اربع محافظات واكتر اللي فيها شوارع وصحارى والنيل والبتاع، انت بتعملهم من من من جديد. نعم صحيح، فيهم 1.8 مليون فدان هيتزرعوا، بس المليون التانية بتبني ومحطات كهرباء ومصانع وتصنيع غذائي وصوامع ومخازن الى اخره. لكن انت اللي داخل فيه فعلا حركه الشغل 2.2 مليون فدان قريبين جدا من الدلتا القديمه اللي فيهم خمس محافظات كبار زي الغربيه والدقهليه وكفر الشيخ ودمياط والمنوفيه. فجهد جبار جدا يعني، نتمنى الخير لبلدنا وكل التحيه اللي شغالين في هذا المشروع العملاق العظيم. انا ما حسيتش في مويله برضه يا استاذ احمد. لا من بدري شغالين الناس، بس احنا بنتكلم على حجم الطموح عامل ازاي وحجم الشغل والجهد المبذول، لان في ناس تيجي يعني تسخف او تسخر او تتريق او تشوش عليه. تاخد الناس في اللعيب اللي احنا قلنا حذرنا منها، تاخد لعبه تاخد يعني كلمه وتروح تشتت ذهن الناس. بعض المواقف اللي ممكن يعني تحل بطول النفس والدبلوماسيه، ومصر شهيق يعني بتشتهر بانها دايما بتاخد حقها بالعقل المتزن والواعي والحكيم. كتير بيكون عاوزين يزجوا بالقوى الصلبه في مصر في قضايا زي مثلا القضية الشائكة الآن اللي إسرائيل بتحاول إن هي يعني تزق مصر فيها، فيها. وغير إسرائيل هي شايفة احنا بنعمل قوة تانية عايزة تدخلك في الصراع. انت هتدخل الصراع اي دخول للقوة العسكرية في العالم، ده اللي انا عرفته يعني، ده اللي انا فهمته لا يؤدي الى لا انا اقصد ايه انه في شرعية التدخل الشرعيه اللي انا درسته واللي انا فهمته حتى من الاساتذه الكبار اولهم الاستاذ محمد حسين هيكل، اول شرطين لتدخل اي قوه عسكريه لازم تمتلك يعني شرطين: المبرر القانوني والمبرر الاخلاقي، انه مش هيصح تسيب حدودك عرضه للخطر عشان اي مبررات تانية. المبرر القانوني لا ده يعني المبرر القانوني هو الاول مش موجود، انت محدش حتى اللحظه دخل على الحدود سنتم من المصرف، فهتقول العالم ايه؟ هو بيناوش وبيروح حواليك لكن حتى اللحظه سنتي واحد من الارض المصريه ما حدش جه ناحيتها، فهتقول العالم ايه؟ انا بتدخل بمناسبه ايه دلوقتي؟ يعني اشقاء وعروبة ده طبعا على دماغنا، بس العالم مش هيفهم هذا الكلام، وخصوصا ان انت مرتبط باتفاقات ومعاهدات. فالشرطين لازم يتوفروا عشان انا اقدر احرك قواتي. لكن لغايه ده ما يعني لا قدر الله ما يحصلش، بس لغايه ده بيحصل او ما حصلش او حصل او مش هيحصل خالص، انا شغال في بلدي في التنميه على اكبر طاقه ممكنه. ادي عامل الدلتا الجديده وعامل شرق العوينات وعامل تحت وعامل رحت تاني احيت مشروع توشكا، ده ممكن نتكلم عنه مره تانية لانه ماساه كبرى يعني، وتعطل واتلغى المشروع خالص وادي رجع والحمد لله وشغال، وعاملين قرية الأمل وعاملين مشروع 1.5 مليون فدان اللي فيه أكبر تصنيع زراعي في المنيا، 182 ألف فدان بيعملوا أكبر مصنع سكر في العالم 900 ألف طن. وهندخل بقى على الصناعة، يعني الصناعة جت لوحدها اهي. لسه بصراحة الموضوع ما خلص، بس خلاص أوكي نخش على لا النقطة. احنا مرة هنا تكلمنا في ترتيب أولويات القمح، فلو حضرتك فاكر وقلنا أنا عندي قدرة أن أنا أخزن وأعمل صوامع ليه، وبالتالي لو انا مأمن شعبي يعني ما شاء الله على مدد الشوف الفدادين القمح انا شفتها والصوامع تمام. افرض انا جيت في لحظه لان انا بستهلك اكبر كميه قمح في العالم، يعني المتوسط 73 كيلو للمواطن في متوسط الاستهلاك في العالم. انا مش عايز اقول لك الرقم، احنا بعدين 226 كيلو للمواطن في السنه، فانا اكبر استهلاك قمح في العالم، انا بعدي 21 مليون طن في السنه. ما الناس منك يا زحمه. لا ده احنا بنحلف بالعيش والملح. ده بالهنا والشفا. انا بس برصد الالتزامات، لان انت لازم ده يتوفر احتياجاتنا. فانت قدام 21 مليون طن سنوي، ممكن تقل 18، انت رايح جاي على 18 22، فلازم ده يتوفر. انت بقى جيت في لحظه بتستهلك جزء بتستورده من بره، ده اللي الرئيس شرحه. فانا لو انا قادر اوفر ده مخزون وجايبه ومخزونه في الصوامع وعامل صوامع على اعلى مستوى، ده صوامع الجديده دي بدي برضو عايزه حلقه يعني هتكلمنا فيها قبل كده، بس محتاجه تشرح للناس اكتر لان فيها تنظيف وفيها تبخير وفيها ما حدش يقدر يطير الطيور دي ما حدش ولو خدت جرام يظهر يعني حاجه أبهة يعني اللي بيبان للناس ده السيلو ده الوحده دي الصومعه حاجه يعني مش ده اللي بيبينه دي للناس مش الصومعه الصومعه ده المكان كله جوه مملكه بقى بالاجهزه فالمهم انا قادر اوفر احتياجات المصريين لاربع خمس شهور لقدام. طب الفترة دي عندي مساحة من الأرض أزرعها قمح ولا أزرعها احتياج تاني المصريين عايزينه؟ لو أنا زرعته هيجيب لي دخل أفضل من القمح وهياخد مية أقل من القمح، ده اللي قاله سيادة الرئيس. أزرع التاني وبالعقد بتاعه أقدر أجيب قمح تاني وأنا مخزنه والحمد لله ومقف ما عنديش أزمة، مأمن نفسي يعني مهما حصل. يعني افرض حصلت حروب مش مشكلة أنا مخزن، افرض حصل المحصول باظ زي ما حصل مرة في الستينات كده في الاتحاد السوفيتي واضطرينا نعمل يعني أزمة روسيا وأوكرانيا حصلت المناخ حصل فيه مشاكل تغيرات. أنا برضو مأمن نفسي غير بقى اللي جاي لي من المزارع المحلي. فالقصة لازم تتحسب تتشاف كلها وتتشرح للناس بتبسيط عشان الناس تفهم يعني إيه. أنا حتى اللحظة في لسه قمح بجيبه من بره ما هوش أزمة وما هوش حاجة تخوف. صحيح ما هو دايما يسأل هذا السؤال طب أنت زارع ده وده وده طب أنت القمح فين كل شوية حد يطلع القمح فين. القمح أنا عملت له مشروع اسمه المشروع القومي للصوامع ومأمنه للناس خلاص. وحكاية العصافير اللي كانت بتيجي 15% كان من القمح بيروح في الشونة التخزين القديم ده العصافير غير بقى القوارض يعني كنا في حاجة يعني استغفر الله العظيم. فالمهم الليلة اختلفت فلو وصلنا للصناعة احنا كانت 11% من الناتج الإجمالي المحلي ساعة ما تولى سيادة الرئيس تقريبا النهاردة 16.7 هذا الرقم في الصناعة رقم كبير. نعم هواش يعني انت بس عشان تزود 1% في الناتج الإجمالي المحلي ده بياخد مجهود اللي في ناس في حاجة في ناس عندها يعني معلش نفسي يبقى فيه معلوماتها أفضل لأن أنا بتكلم على في ناس بتقعد تفتي كده في الصناعة زي النسيج لما انت وشرحنا الحكايه دي لا. انت عشان تعمل نسيج محتاج تعمل غزل عشان تعمل غزل نعم احنا محتاجين نعمل حلق. طب انا هحلق ايه اذا ما كانش عندي قطن؟ احنا سنه 70 كان المحصول القطن ده رقم واحد وكنا بنغنيله وكنا عاملين له اختلفوا عيدانك يا ابيض يا زرع الشرقي وفؤاد قعود كتب وكل الدنيا كتب وغير وسيد مكاوي غنى كان كنا بننتج 10.8 مليون انتر سنويا. يعني شوف الرقم واحنا بنغني له واحنا بقى النهارده حصل طبعا في التسعينات ومشكله وزراعه القطن وشراء القطن من المزارعين ويعني حصل المهم مشكله كبيره ادت انه زراعه القطن اتقتلت لغايه ما جه سياده الرئيس بيعمل الاستنهاض لصناعه النسيج. كان الراجل ده كل ما بنجيب سيرته وبنترحم عليه كان الوزير قطاع الاعمال الاسبق الله يرحمه الاشرف الشرقاوي هو اللي عمل هذه الخطه باشراف سياده الرئيس انه لازم نبدا الاول من زراعه القطن وعمل تعاون مع وزاره الزراعه. ما كانش فيه قطن كان 100 حاجه 125 الف فدان ولا حاجه النهارده 375 الف كسرنا حاجز النص مليون امطار سنوي بقينا رقم 2 بعد الولايات المتحده 3.5 هم مليون طن 3.5 مليون امطار سنويا او طن سنويا بس القطن طويل التيله فاحنا ثاني بلد في العالم في هذا النوع من القطن وقصير التيله يعني وابتدينا نخش على صناعه بجد كنا ممتاز بقصير التيله برضو يعني هو عندنا الاثنين بيزرعوا بس انا اقصد انه انت من يعني ضعفت المساحه تقريبا في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا انت بنيت اكبر محرج اقطان في مصر وفي المنطقه في في الفيوم بطويل التيله ممتاز بطويل التيله بس هو الاثنين بيزرعوا دلوقتي كلف 250 مليون في الفيوم جنب المصنع القديم اللي كان تبع شركه مصر الوجه الابري للغزل والنسيج اللي هي كان اسمها مصر العليا قبل كده كان عندهم مصنع 7000 عامل برضو تدهور وقدرنا بنرجع الشغل كله تاني لان تكلفه استنهاض صناعه النسيج كانت 21 مليار وصلت دلوقتي 31 عاملين اكبر مصنع غزل في العالم, غزل مش نسيج, غزل في المحله 780 مليون, تكلفته 62,000 متر ونص. المحلج اللي في الفيوم 10 افدنه 30 طن, ده 30 طن وده 10 طن في 5 طن في الساعه. اللي هو حليج شعر اللي هو بيخش بعد كده الغزل, عاملين مدينه الغزل والنسيج في الروبيكي. فالصناعه بقت محل اهتمام. النهارده عندنا السنه اللي فاتت 23 عاملين صادرات للملابس واغلبها قطاع خاص, عشان الناس يعني رئيس الوزراء دايما ياكد على مشاركه القطاع الخاص. عامله 2.3 مليار دولار صادرات. احنا عندنا 1700 مصنع ملابس, وما يخص الملابس دخلوا على خط العمل الخمس سنين اللي فاتوا. احنا عندنا الغرفة التجارية للغزل لصناعة الملابس 8500 مؤسسة, يعني قطاع ضخم جدا. لا. طبعا كل اللي بقوله ده مؤشرات إيجابية, لكن ده اللي احنا بنحلم بيه لا, احنا عايزين اكتر وعايزين نضاعف, لان طموحاتنا بلا سبب اكبر من كده بكتير. 635 مليون بالضبط صادرات مصر السنة اللي فاتت. صادرات غير بترولية, صادرات سلعية 35 مليار 631 مليون. عايزين ده يتضاعف ولا هنوصل ازاي ل 100 مليار؟ عندنا 8 مليار صادرات يعني مشتقات بتروكيماويات وحاجات, يعني مكسرين 45 او يعني 43 و44 مليار دولار. عايزين نوصل لرقم 100 مليون مليار دولار اللي سيادة الرئيس بيحلم بيهم واحنا بنحلم بيهم. لكن هل الصناعه يعني ضايعه وبايظه ومش عارفين ايه وما فيش تخطيط؟ هذا كلام غير صحيح. طبعا اللي خاض نظلم في الجهود المبذوله والموجوده, وفي تيسير الاستثمارات, وفي قوانين اتغيرت, وفي 17 مجمع صناعي اتعمل, وفي صناعات ملك للدوله المصريه, ملك للشعب المصري, يعني رجعت كيما اسوان, سيماف ترسانة الاسكندرية, سيدكو في الاسكندرية برضو الكيماويات, مسترد الكيماويات, انوبك اسيوط, الصناعات هذه شغالين في شريك عالمي للنصر للسيارات وموصلين نعمل سيارة كهربائية, شركة النصر الفيوم وبرواش والعين السخنة, كيماويات الوسيط, مصنع يعني كل شو المصانع اللي راح سيادة رئيس الوزراء النهارده في اسوان في بني سويف ممكن تبقى كلها قطاع خاص. بتكلم على شركه قطاع خاص, وقبلها اكبر مصنع بيطلع مليون قطعه سنويا, مصنع الكترونيات بيطلع شاشات مليون واحده سنويا, برضو رقم ضخم, برضو قطاع خاص. لكن اللي ملك الشعب, وهو كله ملك الشعب, بس اللي ملك الشعب بشكل مباشر هو القطاع العام, شغال وتم تطويره. فالصورة اللي أحيانا بتعطى غير صحيحة. برضو زي ما قلنا, هل ده قمة أحلامنا؟ لا, احنا محتاجين قد ده مرتين ثلاثة, بس الصورة ما ليست قاتمة. عندنا رقم ضخم 3.5 مليون عامل في مصر شغالين في قطاع الصناعات كلها بقى الموجودة في مصر, قطاع خاص وقطاع عام, بأكتوبر شغالة العشر والعبور وبرج العرب إلى آخره, الروبيكي شغالة, صناعة النسيج والخنكة شغالة, مدينة الدواء 180 ألف متر بطلع 150 مليون علبة أو عبوة سنويا. فقطاع مهم, مش هيبقى لنا رقم في بين دول العالم إلا بالصناعة. محتاجين نضاعف ده كله, محتاجين شغل زي ما سيادة الرئيس اتكلم, محتاجين نكتئب. مش حدش هيظبط, هو بنفسه سيادة الرئيس قايل مش فيش الدولار ده مش هتظبط إلا بالإنتاج والاستيفاء المتطلبات المحلية ثم التصدير. محتاجين جهد كبير, الجهد المبذول الفترة اللي فاتت ما هوش قليل. تناولنا هو بالأرقام يعني سريعا, يعني القطاعات الثلاثة اللي الأستاذة مياد قالت عليهم, الاتصالات والزراعة والصناعة. إن شاء الله نكمل في حلقات جاية, لكن صورة إن شاء الله يعني الأمل موجود والخير موجود, ويعني لابد أن احنا يعني نثمن هذه الجهود ومزيد من التماسك, لأنه برضو ده اللي بقى انا بيزعلني اللي قالت على الاستاذ مياد, يجي حد ناشط مش فاهم حاجه عايز يوتر الاوضاع جوه مصر ينقل على الاعلام الصهيوني والناس تصدق, يجي حد الناس ممكن تبقى معذوره في موضوع الاسعار والجشع, يعني كلنا بنعاني, لكن ده موضوع لكن ما ينفعش اشوفه لوحده. سياده الرئيس مساله الاسعار وارتفاع الاسعار, ويعني اعتقد يعني عن قريب سيكون هناك بالضبط. بس لازم يا دكتور اي حد بيحب وطنه لازم يشوف الصوره كلها. نعم الصوره كلها فيها حاجات جميله جدا لازم اشوفها الى جانب اي سلبيات موجوده. فاصل ونواصل الحوار فيما تبقى منه اعتقد دقائق بعد ذلك يا استاذ احمد. فاصل الزميل رافع موسى ونختتم اللقاء بعد هذا الفاصل حول العيد التسعين للاذاعه المصريه يا استاذ احمد. دي لصلاتنا ودي لجهادنا على مدد الشوف مدنا ومدنا دي لصلاتنا ودي لجهادنا على مدد الشوف مدنا ومدنا دي لصلاتنا ودي لجهادنا صح يا استاذ احمد رفعت. احنا ايام هنحتفل بالعيد التسعين للاذاعه المصريه 31 مايو، فهنحتفل معك ان شاء الله الاسبوع اللي جاي ومع مستمعينا ان شاء الله. كلكم طيبين حضرتك طيب بس ده اللي بعد اللي جاي اعتقد ولا ايه؟ يعني هو هيكون واحد يوم جمعه 31 مايو يوم جمعه يبقى فالسبت اللي قبل عيد الاذاعه احنا هنتكلم برضو عن الاذاعه بالتفصيل اكتر. بس في 3 دقائق احنا كان دكتور هشام قايل لي ان حضرتك وعدتنا وانا اشهد انت كنت معايا واحنا بنتكلم وانا اشهد هذا. بس هو اللي فكرني دلوقتي قال فين الكتاب اللي بيتكلم عن الاذاعه يا استاذ احمد. والله ان شاء الله باذن الله. اولا كل سنه طيبين. في ضريبه بقى السنه الجايه ان شاء الله على الموضوع ده ماشي بالفوائد نعمل كتيب جنبك ان شاء الله دايما بخير ودايما في صداره يعني حراس هذا الوطن هذه الاذاعه الوطنيه العظيمه بكل شبكاتها بكل قياداتها. مش عايز بس ابقى يعني بيبنى لكن طبعا في جهد جبار مبذول من اول يعني سياده رئيس الاذاعه الى رؤساء الشبكات لانه يعني الناس كلها شايفه الظروف اللي بتشتغل فيها الناس والامكانيات المتاحه. لكن ومع ذلك كان رمضان السنه دي يعني جهد اسطوري اتعمل عشان تقدم الاذاعه ما يليق بها وما يليق بالعاملين بها. للامانه كل التحيه وكل التقدير. ده في مجموعه من البرامج اتعملت وانا مش يعني انا منحاز بالضروره للبرنامج العام بس فعلا بشكل موضوعي اتعملت برامج تحتاج وهنكتب ان شاء الله عنها حتى ان رمضان خلص من بدري لكن لسه الوقت متاح لان الاحداث بتاخدنا. لكن كل التحيه هي ديوان الحياه او حياه المصريين المعاصره باعتباري الصحفي دايما يقولوا وانا منحاز لفكره ان الاهرام كمان ديوان حياه المصريين لكن الاذاعه كمان الديوان المسموع بالروح وبالنفس وبال يعني بالمشاعر كلها موجوده حيه على هذا او جوه هذا المكان العظيم باسطواناته وتسجيلاته. فكل سنه وحضراتكم طيبين. حضرتك طيب. بلغت الاذاعه يعني برضو بالارقام كنت معتقد ان اتكلم الاسبوع اللي جاي لكن انت بتتكلم هنتكلم الاسبوع الجاي على 186,000 ساعه بس سنوي. تتكلم على قدام جهد اسطوري ممكن ناس نحرق الكلام بس اقول الفاضي. المعلومه دي فضل. الشبكات الاقليميه رقم واحد في صداره ساعات البث الشبكات الاقليميه تخيل. يعني هذه او قطاع الشبكات الاقليميه عندنا الإذاعات الموجهة ممكن تبقى بالترتيب المادة الترفيهية والثقافية والدينية في صدارة ما يقدم للناس، بعدها بيجي الإخبار بتتكلم على المساحة يعني. إن شاء الله نتكلم الأسبوع اللي جاي بالتفصيل، بس لما يبقى فيه جهة وطنية عظيمة بتقدم 186 ألف ساعة بس سنويا، أنت قدام إنجاز عظيم. تحية لكل يد تعمل وعقل يفكر وقيادة يعني تسع بقلبها كل العاملين في قطاع الإذاعة المصرية كلهم، من أول يعني سيدة رئيس الإذاعة لأصغر عامل، كل هنا الناس داخلة خارجة ب يعني الورق الخاص بالأخبار، كله بيبذل مجهود رائع وسط يعني انسجام ومنظومة وسيمفونية وتناغم غير الناس نفسي كان كل مصريين يشوفوه، لكن احنا بنحاول ننقل الصوره ليهم يعني هنا في نموذج للعمل المتكامل. على العهد والوعد دائما ان شاء الله ماضون وسائرون، وبكل المحبه والتقدير بنشكرك يا استاذ احمد. شكرا. الكاتب المحلل السياسي، ربنا يخليكم، الاستاذ احمد رفعت، كل التقدير. شكرا لحضرتك، شعارنا دائما تحيا مصر. كنا معكم في مواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، إن شاء الله الأسبوع أو يوم الاثنين حلقة جديدة تجمعكم بيه بإذن الله. شكرا فريق العمل أمامي لال رأفت موسى على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج، ميادة الفيشاوي، دكتور هشام محفوظ أمام الميكروفون. إلى اللقاء. أم كل الإنسانية تأتي من لؤمة لانية، العمل والرزق ليها. مصر مصر تحيا مصر.